أيها الإخوة في الله، هذا هو الشريط العاشر من شرح كتاب الصيام من زاد المستقنع. لأنها ليست مساجد حقيقة ولا حكمة. ويقول قال سوى مسجد بيته، إذن نقول المصليات المعدة في البيوت أو في المكاتب لا تعتبر مساجد ولا يثبت لها حكم المساجد. قال ومن نذره ألها تعود على الاعتكاف، يعني من نذر الاعتكاف أو الصلاة، يعني أو نذر الصلاة في مسجد غير الثلاثة لم يلزم. يعني نذر رجل أن يعتكف في مسجد من المساجد في أي بلد فإنه لا يلزمه أن يعتكف فيه إلا المساجد الثلاثة. قال المؤلف نعم غير المسجد الثلاثة، وش عندكم؟ غير الثلاثة وأفضلها الحرم، فمسجد المدينة فالأقصى. المساجد الثلاثة هي المسجد الحرام، وهو أول بيت وضع للناس وأشرف البيوت وأعظمها حرمة، وله من الخصائص ما ليس لغيره. لا يوجد بيت في الأرض قصده من أركان الإسلام إلا المسجد الحرام، فهو أفضل هذه المساجد الثلاثة. ويليه المسجد النبوي الذي بناه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في المدينة، ويليه المسجد الأقصى وهو مسجد الأنبياء أو مسجد غالب أنبياء بني إسرائيل. فهذه المساجد الثلاثة هي التي إذا نذر الصلاة فيها تعينت، لكن سيأتي التفصيل. أفضلها المسجد الحرام، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما صح عنه صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. وفي حديث آخر إلا المسجد الحرام. فما هي مضاعفة المسجد الحرام؟ مضاعفة المسجد الحرام 100,000 صلاة. إذا أدى الإنسان فيه فريضة فهو كمن أدى 100,000 فريضة فيما سواه. جمعة واحدة كم؟ 100,000 جمعة. أعمار طويلة ما ما ما تدرك 100,000 جمعة. المسجد النبوي الصلاة فيه خير من 1,000 صلاة فيما سواه. المسجد الأقصى في السنن أو في المسند أن الصلاة فيه 500 صلاة. فهذه ترتيب المساجد الثلاثة. ثم ها هنا بحث، بل أكثر من بحث. أولا، هل الصلاة خاصة في المكان المعين من المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، أو كل ما حوله فهو مثله؟ نقول أما المسجد الأقصى فليس له حرم، ليس له حرم بالاتفاق، لأن العلماء مجمعون على أنه لا حرم إلا للمسجد الحرام، والمسجد النبوي على خلاف في ذلك، وواد في الطائف يقال له وادي وج على خلاف فيه أيضا. وما عدا هذه الثلاثة الأماكن فإنها ليست بحرم بالاتفاق، ولا أحد يقول بأن المسجد الأقصى له حرم كحرم المدينة أو كحرم مكة. حرم المدينة نعم المسجد النبوي، التضعيف خاص في المسجد الذي هو البداية المعروفة، لكن ما زيد فيه فهو منه. والدليل على أن ما زيد فيه فهو منه أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا في الزيادة التي زادها عثمان رضي الله عنه أنها خارج المسجد الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما زيد فيه فهو منه ولو كب فهو منه. فقيل في المسجد الحرام، المسجد الحرام فيه خلاف بين العلماء، هل إن المراد بالمسجد الحرام كل الحرم أو المسجد الخاص الذي فيه الكعبة؟ يقول صاحب الفروع إن ظاهر كلام أصحابنا يعني الحنابلة أنه خاص بالمسجد الذي فيه الكعبة فقط، وأما المسجد الحرام أما بقية الحرم فلا يثبت له هذا الفضل. وقال بعض العلماء إنه أي جميع الحرم، أي جميع الحرم يثبت له هذا الفضل، ولكل دليل رحمك الله. أما الذين قالوا إنه خاص في المسجد الحرام الذي فيه الكعبة فاستدلوا بما رواه مسلم رحمه الله بلفظ صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، ولا نعلم في مكة مسجدا يقال له مسجد الكعبة إلا المسجد الذي فيه الكعبة فقط. فلا يقال عن المساجد التي في الشبيكة والتي في إيش الزاهر والتي في الشعب وغيره والعتيبي وغيره لا يقال لها مسجد، لا يقال إنها مسجد الكعبة. وهذا نص كالصريح في الموضوع. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ومعلوم أن الناس لا يشدون الرحال إلى المساجد التي في العزيزية والشبيكة والزاهر وغيرها، إنما تشد الرحال إلى المسجد الذي فيه الكعبة، ولهذا اختص بهذه الفضيلة. ومن أجل اختصاصه بهذه الفضيلة صار شد الرحل له من الحكمة، ينال الإنسان هذا الأجر. ومن الدليل على ذلك قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحجر الذي هو جزء من الكعبة. ومن الأدلة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالمسجد الحرام هنا ما المراد به؟ مسجد الكعبة لا مكة، لأن الله قال فلا يقربوا ولم يقل فلا يدخلوا. ومن المعلوم أن المشرك لو جاء ووقف عند حد الحرم ليس بينه وبينه إلا شعرة لم يكن ذلك منهيا عنه. ولو كان المسجد الحرام هو كل الحرم لكان ينهى المشرك أن يقرب حدود الحرم، لأن الله قال فلا يقربوا المسجد الحرام. ولذلك هل المحرم أن يدخل داخل الأميال أو أن يأتي حول الأميال؟ الأول هو المحرم، لأنه إذا دخل الأميال يعني الأميال هي العلامات التي وضعت تحديدا للحرم، لو دخلها لكان قاربا من المسجد الحرام. أما الذين قالوا إنه عام فاستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديبية نزل في الحل، والحديبية بعضها من الحل وبعضها من الحرم، ولكنه كان يصلي داخل الحرم، يعني يتقصد أن يدخل داخل الحرم. وهذا لا دليل له عند التأمل، لا دليل فيه عند التأمل، لأن هذا لا يدل على الفضل الخاص، وإنما يدل على أن أرض الحرم أفضل من أرض الحل، وهذا لا أشكال فيه. لا إشكال في أن الصلاة في المساجد التي في الحرم أفضل من الصلاة التي في مساجد الحلم، ولكن الشأن كل الشأن هل يثبت هذا التفضيل الخاص الذي هو 100,000 صلاة؟ فالذي يتبين هو أنه خاص في المسجد الحرام الذي فيه الكعبة. طيب، فإن قال قائل إذا امتلأ المسجد الحرام واتصلت الصفوف وصارت في الأسواق وما حول الحرم، فهل يثبت لهؤلاء أجر من كان داخل الحرم؟ الجواب نعم، لأن هذه الجماعة جماعة واحدة، وهؤلاء الذين لم يحصل لهم الصلاة إلا في الأسواق خارج المسجد، هؤلاء لو حصلوا على مكان لكانوا يبادرون إليه. فنقول ما دامت الصفوف متصلة فإن الأجر حاصل حتى لمن كان خارج المسجد. المسجد النبوي قلنا إنه باتفاق فيما نعلم أنه خاص في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وما زيد فيه فهو منه. المسجد الأقصى كذلك خاص بالمسجد، لا في كل مساجد القدس، خاص في مسجد الصخرة أو ما حوله حسب اختلاف الناس فيه، ولكنه لا يشمل جميع المساجد في فلسطين. يقول المؤلف أفضلها الحرام، فمسجد المدينة فالأقصى. قال لم يلزمه، الجملة هنا جواب إيش؟ جواب من؟ يعني من نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة لم يلزمه فيه، أي في المسجد الذي عينه. ثم قال المؤلف وأفضلها، نعم، وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه. وقوله رحمه الله لم يلزمه، لم يلزم، ظاهر كلامه الإطلاق، حتى لو كان تعيينه للمسجد الذي نذر الاعتكاف فيه أو الصلاة لمزية شرعية ككثرة الجماعة وقدم المسجد، لأن كثرة الجماعة مزية وقدم المسجد مزية، ولهذا قال العلماء المسجد العتيق أفضل من المسجد الجديد لتقدم الطاعة فيه. ولكن في النفس من هذا الشيء، نقول إذا عين المسجد لمزية شرعية فإنه لا يتنازل عنه إلى ما دونه في هذه المزية. ولهذا قالوا لو عين المسجد الجامع واعتكافه يتخلله جمعة لم يجزه في مسجد غير جامع. لماذا؟ لأن مسجد الجامع له مزية، وهو أنه تجمع فيه، تقام فيه الجمعة، ولا يحتاج المعتكف إلى أن يخرج إلى مسجد آخر، ولأن التجميع في هذا المسجد يؤدي إلى كثرة الجمع. فالصحيح في هذه المسألة أن نقول غير المساجد الثلاثة إذا عينه لا يتعين إلا إيش؟ إلا لمزية شرعية، فإنه يتعين لأن النذر يجب الوفاء به، ولا يجوز العدول إلى ما دونه. يقول المؤلف وإن عين الأفضل لم يجز في غير فيما دونه، وعكسه بعكس. إن عين الأفضل، أي أفضل؟ المساجد الثلاثة، لأن المؤلف قال أفضل الحرام فمسجد المدينة فرقص. إذا عين المسجد الحرام لم يجز في المدينة ولا في بيت المقدس، وإن عين المدينة جاز فيها وفي مسجد مكة مثل الحرام، وإن عين الأقصى جاز فيه وفي المدينة وفي المسجد الحرام. طيب ولهذا يقول المؤلف وعكسه بعكسه، يعني من نذر الأدون جاز في الأعلى. والدليل على هذا أن رجلا جاء يوم فتح للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس شكرا لله، فقال صلها هنا، فسأله فقال صلها هنا، فسأله الثالثة فقال شأنك شأنك إذا. فدل ذلك على أنه إذا نذر الأدون جاز في الأعلى ولا عكس. استدل شيخ الإسلام رحمه الله وبعض أهل العلم بهذا الحديث على أنه يجوز نقل الوقف من جهة إلى جهة أفضل منها، وهذا الاستدلال استدلال واضح، وذلك لأن النذر يجب الوفاء به، فإذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الانتقال بالانتقال إلى ما هو أعلى في النذر الواجب فالوقف الذي هو أصله مستحب من باب أولى، وهذا في الأوقاف العامة. أما الأوقاف الخاصة كالذي يوقف على ولده مثلا فإنه لا يجوز أن ينقل إلا إذا انقطع النسل، وذلك لأن الوقف الخاص خاص لمن وقف له. نعم. يقول رحمه الله ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره. النذر يعني في الاعتكاف زمنا معينا، فمتى يدخل؟ يدخل قبل ليلته الأولى، فإذا نذر أن يعتكف العشر الأول العشر الأول من رجب، متى يدخل؟ عند غروب الشمس من آخر يوم من جماد الثانية. وإذا نذر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان متى يدخل؟ لا مو ليلة 19، مو بيوم 19، إذا غابت الشمس يوم العشرين دخل. لا لا يوم العشرين إذا غابت الشمس يوم عشرين. هذا قال دخل من اعتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره، يخرج إذا غربت الشمس من آخر يوم من الزمن الذي عينه. طيب إذا نذر أن يعتكف هذا الأسبوع ويشير إلى أسبوع مقبل لأن قال لله علي نذر أن أعتكف الأسبوع القادم، متى يدخل؟ بغروب الشمس يوم الجمعة. ومتى يخرج؟ بغروب الشمس ليلة الخميس ولا ليلة السبت؟ نعم أين ليلة السبت، لأنه لا يتم أسبوعا إلا بتمام سبعة أيام، ولا يتم سبعة أيام إلا إذا بقي إلى غروب الشمس من ليلة الجمعة. طيب وهل يلزمه التتابع؟ نقول إذا نذر زمنا معينا لزمه التتابع ضرورة التعيين تعيين الوقت، فإذا قال لله نذر أن أعتكف هذا أن أعتكف الأسبوع القادم لزمه التتابع، لله علي نذر أن أعتكف العشر الأول من شهر كذا يلزمه التتابع،

نعم هذا صحيح. يقول لو دخل معتكفا ثم طرأ على أبيه مرض أو موت أو على قريبه فهل له أن يقطعه؟ نقول نعم له أن يقطعه، لأن استمراره في الاعتكاف سنة، وعيادته لأبيه أو قريبه الخاص قد تكون واجبة لأنها من صلاة الرحم، وكذلك شهود الجنازة. نعم إيه نعم لا الضرورة التي استثنوها هي الضرورة المتعلقة بالشخص المعتكف، مو بأمر خارج. نعم تخيل السؤال سمعتموه، يقول اعتكف في غير مسجد جامع ثم جاء في الجمعة، هل الأفضل أن يتقدم إلى الجمعة أو الأفضل أن يتأخر حتى يحضر الإمام؟ نقول هذه فيها احتمالان، الاحتمال الأول التقدم، لأن هذا مما يشرع للجمعة، فهو كما لو خرج للاغتسال للجمعة إذا قلنا بأنه مستحب. ويحتمل أن يقال التقدم إلى الجمعة السنة فهو أمر له منه بد، فلا يتقدم بل ينتظر حتى يحضر الإمام، لأنه لم يلزم بالحضور إلى المسجد، وهو عندي محل تردد. نعم هنا نعم نعم نعم اتخاذ مصلى في البيت طلبه عثمان بن مالك رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وحضر النبي عليه الصلاه والسلام الى بيته وصلى فيه ليتخذ عثمان هذا المكان مصلى. وهذا فيه فائده، وهو حمايه هذا المكان من ان تصيبه النجاسه او الاذى، وايضا بعد الصبيان عنه والاستبيان عنه إذا عرفوا أنه مصلى. نعم الشيخ بارك الله فيك، ها هنا ثلاث مسائل. نعم الأولى مشى المصنف على أن الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة جائز. نعم أجبنا عن هذا بارك الله فيك، ما كنت حاضر، ارجع للشريف. ثانيا شيخ لكم الخير، ذكرتم بان من اجله على ان صلاه 100,000 او فضل 100,000 خاصه بالمسجد الحرام الذي حول الكعبه. نعم من اجله ما رواه مسلم في صحيحه في زيادة لفظ أو في إثبات لفظ مسجد الكعبة. نعم. ولا نعلم المسجد يطلق عليه مسجد الكعبة إلا المسجد. نعم. الذي فيه الكعبة. نعم. طيب أليس لقائل أن يقول لأن الله تعالى أطلق الكعبة على الحرم على مكة بقوله هديا بالغ الكعبة، لأنه ليس من المعقول أن يأخذ رجل هدية حتى يطلق عند الكعبة. أحسنت. إذا كان ليس من المعقول أن الإنسان يذبح الهدي في الكعبة، فهل من المعقول أن الله أراد ذلك؟ انتهى الموضوع. لكن مسجد الكعبة واضح فيه، ولهذا نقول للناس هل أنتم تجدون شد الرحال إلى المساجد في مكة؟ واللفظ واحد المسجد الحرام. طيب والثالثة؟ ثالثة بالنسبة للوقت ذكرت أن الشيخ الإسلام ابن تيمية أخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله الرجل. أنتم تسمحوا لي، أنا حين استرسلت معه ها

نية الصيام والإفطار قبل قبل الغروب. وما يأخذون يا شيخ العين تأكل لا تكون في المطبخ وحدها وتأكل. نعم خروج المحتكف. نعم. إذا كان احتكف في العشر الأواخر من رمضان هل يخرج بثيابه أم متجملا إلى مصلى العيد؟ نعم مصلى العيد. الصحيح أنه يخرج متجملا. وأما قولهم رحمة الله عليهم أنه يخرج بثيابه التي احتكف فيها لأنها أثر عبادة هذا ضعيف. نعم. اي نعم نعم لو لو لو ثبت الخبر نصف الليل خلاص. كيف يخرج متجملا؟ اذا هو يلبث الان في محله. ليش يلبث؟ لانه سيخرج متجملا. طيب يروح لبيته. اي نعم. هو يخرج. اي نعم. بقي علينا مساله سال عنها الناس في ايام رمضان. قالوا اننا قالوا انهم معتكفون ولا يستطيعون ان يصعدوا الى السطح للدرس إلا عن طريق الخارج يعني يخرجون من الباب ويدخلون من الباب الثاني. فهل هذا يبطل الاعتكاف؟ لا. الظاهر أولا لحاجة والشيء الثاني مو خروج مغادرة يرجع على طول. هو يريد الدخول الآن لكن منع من الدخول مع الأبواب فالظاهر أنه لا يضر. وأنا خفت أني اتهمت نفسي بهذا وسألت الشيخ عبد العزيز وقال نعم قال كما ذكرت. هذا السائل عبيد الله يقول إذا كان النهي عاما فلا يفسد العبادة فماذا نقول في شرب الخمر والزنا بالصائم مع أن النهي هنا عام؟ ما وماذا نقول في الغيبة للمصلي أو مثل واحد قام يصلي وقام يلعن وهو يصلي قال هذا النهي عام ماذا تقولون؟ كلام هذا كلام وهذا أكل وشرب وجماع. القاعدة إن هذا منهي عنه بعينه في الصيام منهي عنه بعينه لكن ما ورد حديث مثلا أنه نهي عن الغيبة بعينها في الصيام. نعم. وش الكف كفارتين؟ الكف كفارتين؟ هذا النذر. نعم. صلاة المسجد الحرام والمسجد النبوي. نعم. وصلاتي انا النافله خير من صلاة المسجد الحرام. لا اذا كانوا في بلدانهم هل افضل صلاة في بلدانهم من صلاة المسجد الحرام؟ يعني صلاة في مكه او في المدينه. اللي في بلدك كيف تجي صلاة المسجد الحرام؟ لا يعني هل تفضل يعني اذا قالت المراه اريد ان اسافر مثلا الى مكه يصلي هناك يعني؟ على كل حال الصلاة في مكة أفضل من الصلاة في الحرم. الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحج. لا يعني بالنسبة للمرأة يا شيخ المرأة وغيرها أن تقول ما يعني سفر إلى مكة تكون لا فائدة كبيرة من سفر إلى مكة فيها العمرة فائدتها العمرة. نعم. الأجر الفعلي أفضل من الأجر الكيفي في طلب البيت في الحرم. النش الاجر الكمي الكيفي افضل من اجر الكمي. نعم. طيب يا شيخ هل ياخذ الاجر الكمي اذا صلى في البيت؟ لا لكن ياخذ اجر كيفي اكثر بكثير من الكمي. نعم. مثلا يا شيخ صلى وين انتهى؟ قلت لك انتهى. ما سمعتك. طيب انتهى لك. طيب نزود بعد